قلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الآية وسورة سورة آل عمران قديش عندما توانسات من تنيون كفلا من الله ولا إن مت والله بتموت بأجلات جزيات درسول قال منهم سو مكنيات معلاتهم أو قتلتوا وبسوا ما كان ينبت تقدروا لا إلى الله تفشروا ودى الله تملا شوش ناتشو لا موا واكد في جواب القسم نات إلى يا ورف الجر لا موا موتد القسم إن شرط يا ناتا ودت شرطنا قسم كتسبا سبا باندو جواب لاندو يا بقى قالوا ما هو هذيك لذيش كما شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ثم قال سبحان الله يا من يهون من يسوي يموت من قدر من سقال من فتش من بطن من من ملك يشين على ملكك ودع الله ما قربوا أي كريلو الله أكبر تهشت النبدة السبع السبع تك فك فالله فدي ما رحمة من الله لين تروا فدي رحمة ما غير كافة أما قليل عندني يبالوا فدي ما رحمة فدي رحمة بالله إذنتنا من الله فذي رحمة كائنة من الله كالله زند بهونك إذنتنا لين تلهم لسلسة لك الله جويلة طبعي لسلسة آتنا مقبار أما تروس طبعي تلابا شهونك وزين لين تلهم أصل لين تلين تنب لين تكسف على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته فصار لينتا ثم وظيفه الياء ايش لالتقاء ساكنين فقيل لينتا لان يلين لينا يعني لفسر القابل بطعم اباي سوض ميقرب سوض ميمارك سوض اباي نيز بالله اذنك انجلين انجلين امكنات نو اي طرو سنة مقبار يا الله اذنكنا يا الله توفيقنا وانك لعلى خلق عظيمنا الخلق سجايا يعني يا يؤتي الله من شاء ايه خلق ما بملكات نبغى يا الله من دنو سطوتانو عطاء يعني عطاء يا من الله يا الله سطوتانو دفلقو يسطوان بزينا دفستار كاللاتشو مكناتم يهباي نور مالتنا ايه ولو كنت فضلا سيء الخلق أبايت أرض أرى مطفو سينما قبار أما بتوه النور غلي ذلك قلب لي بدن دانج أكان أرمني يا سلام فز سيء الخلق غلي ذلك قلب لي بدن دانا أكان سؤال إذن بتوه النور سلام فضو من أولي كانت سوري سبا سبا نبريو روح روح بمهونة اتشو سبا شرط روح بمهون ما يتفرافر بمهونة اتشو يعني بقلد بسنش نقره اللي ما يتكتاتل بمهونات شو ايتو اندالاية بمهونات شو سمتو اندال سما بمهونات شو نياس فلقو بمسقط يعني بقود دايو سيهوية شو لها جاو بشبلو بمرداتا شو اهيو الازا برقفلو تيلا منا درقل تيلا سبحان الله اهينا كي قوة تسالف ونبي شو كم نوزه تسالي لف اسكبيل ويد الرسول اهين من الله سبتو اتشو تلك عالم ما معركي حسن الخلق تلك عالمين ما يجانا ومالتنا تروسنا مقبار مالتنا نزيب النبي عليه الصلاة والسلام من الله يعني إنكم لن تسأل الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه ننزيب كنزر لسوء أطبقوا بفي تفققتنا بتوفيتنا بتروسنا مقبار إنما بؤسني أسميم مكارما أخلاق أدبني ربي فأحسن تأديبي سبحان الله السلام وستعجز أكاد يدل وجاءوا اي كرو اي تاكنو اي تستتو اي واشو اي فرو يا الله صفات الكمال المتفرقه في غيره تفسيروا ما يكتبوا النبر بقول مركز جميع الصفات الرجوليه ما يفسروا النبر بالزينه هبت مصطفات شو عند العار نبر لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا يعني الوشمم السستمم عن الحرام ما وقال أنس بن مالك كان رفيع حسن الناسي زن الناس وأجود الناس وأشجع الناس مركات يوم ربر شرم نبروا دفار نبروا هم دون سطوات شو دفرتات شو دمو يا لك دوبة سوء إهداء درقات شو نبر عندنا دمو قنجو نتاتو وسو إندا إنجي كورو أدرقات شو نبر عندنا دمو شرم نتاتو إسراف إندا أدرقوا أي آن نتاتات شو نبر بك لسابة لهم كتل لسومي سيقادو كتل لكو كوز هلون باينتو مقادل مصابتو باينتو وارسلتانو باينتو يجعج جغناهم باينتو بك هلون يارلتو ييان دي سابة شون سايكولي جياكو نبر إلا سوال الله هي بزهنو الزنا مرة فأبي ما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هيو هي تلك كنرتنون قدي سوش لما ياز تفلافاي أقال أرمني كرو ستا يهونا أنا زالة بقى تلك راسو بسطلال بقى تلك شنا جراله ملو سولك عند انسخين ملكة واج رأسو لك يا سولي لا يا أخي درجة ذكر ستي لك أنتنا ستي سقدمو تودك الله وردح فتفت من تكبر وضعه ومن تواضع رفعه تنظف نبطة نبيك كتابو تشاتش أي ليوم نبر إلى خاف هنا قلب سم عند هذه وسلات نبطة من جيبك أبرو كمتو نبر أبرو هيدو نبر قتل نشو سيكوالو قتل لكوم سبحانه عند هذه تانات نواتشاو تالي يا أبا عمر ما فعلنا غير إن في أين زوجك زوجك بياضان على وقت عنده بابا عليش أين نتعاد نتعاد من هنا بلاد التاشتير يا وديم لو بعيد نتعاد عنده دمو باقي ما انت ليش اتشين هذا قالوا وهذا هنا تلقي ما ستقول هذه باقي ما فلا ولا لذو الإبل إلا اللو قالوا عنده هذا أمو أجوز جنة في قبام ستة عرب سيدة اتش اتروات من لو أجوز هنا شأت قديم لما عرف نجي عن شأت قديم ايضا ما بابا وهكذا يا عمر ما فعلنا ايه رسول الله تواضع ايواش بقى من قرابنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جن كذا ايه لصحابه وصحابه لما جه في سال كبت مخينات ايه نو بيدو كتنا الناس قال تكنك طباي مدفو قال هنا سيش شبها عالم نيجزو بزين عالم نيجزو بزين الله بسطاتشو مساريا انجي سوى كتاب السعيد الله برقد الالام جانبات تنكارا لم فضي بطل ما عندما تاقني من الضر فهذا فأفو أنهم ايو إلاف عبرو قالوا أنه بعد سيعتفعي كارب لكن هذا يسوي رفضا فهو كل أيضا الآن دو بعده ليعتفعي كذلك ما لفني مكتش بلنجي جرد وكسب قطع مقروني لان هذا بيسو أوفو ولاش إلافات شعال واستغفر لهم الله أنه مطيق الله شو مهرات أنت ما تكلمك الله نقر أيضا بيهون إلافات شو الذي هو أتلقى طياك أن أتمر دور الدالة سواء يدني فهل نقر إذا كنت في كل الأمور مؤاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تؤاتب إلى ذلك فإش وهيدا أو سر أخر فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا كنت لم تشرب مرارا على الأذى ظنئت وأي الناس تسفو مشاربه إلى الأربوج يعني بقول لك أنا قاعد دنيا متتفلا فلا متتفلا فلا كورة قاعد دنيا تاجا نجمة وين التاهنور وين كذا وقام تنور كورة توصل هاي تندالا هاي سام تندال سما أو كندالا وق هنا هلافو كل اللي نقدر سير بسيرة كده لا ما هو اللي بنسو إيجي عندنا هنا قاعد أني تنسك وش الشباب كفال تطا تتأمل ما إنه اللي ما تطوي ترى واحد وأي الناس تسو مشاربه إذا إلا فعلا شو رأيتي كذا أتر نستاشو سابق أطرق أرقو أدي بول الله الجوار لا ترفعوا أصوافهم كصوت النبي لا تجعلوا لا تجعلوا أعرف بينكم كنوع بعدكم بعض ولا تجعلوا له بالقول الله جل وعلا وشعبهم في الأمر فقدنا ويا يا سلام شوف وهي ميمة نستاشو كلاينا ميمة هنا ركينا ترغوت أن تنس قبا ونوم جنيه أبروك أستاذ شو قرر بيسروس يموت كافا أرجعك في التوايو دس إلى ولا مروه اللط وشاويهم في لم أوايا تشو هي أوايا توال عند اللي كذينا نبغوه اللي مطلع تشو عند نرسي أوايا زيو عمر لما ساي كتبوا زي ما تسي من الناس وتبوا زي ما تكبر ما شقانو ترابو تكبر بلفنا وقاتلونا ومقاتنا بقى جمالو تسي أرضا من الناس كيرش تجوارا تشو فرسا تشو ما تطلع على الدين على بقى تقاتنا وتسام توال بقى فقد الله تشو عمر متى رسول الله ما بقاهم بعد إبلين جمالو تسي تتاردو ما نوري تشيلو يكمل ترد سوى شيء عزوت لي يبطلوا خلاص اللي تشاش عندهم لا تنتمرون الزجاجة كذبة قودا استرسبنا دعاء ربوبة بركة هذا إيه الشأن وعي سيرة تقولكنا وبيو تقبلوا سنا خلاص سبسب خلاص دعاء درك بركة هو فما تركوا في الأسكري بيات إلا ملأوا هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاكين فالمجابة عن الجنة الله أكبر فإذا عزمت فتوكل على الله كوستاني بفيت ما هو آيات كوستان دمه منا وتوكل من أسفل لك عزمك مطلع. عزم ما دقى فيه لدو وستانه يعني دقى لك باب بيهون إشلا وستاني بما خطأت تدقى إقباب وستاني تكرين يا منكابيه الله أنه يظهر فإذا عزمت فتوكل على الله لكن كوستان وده على مالك إلم جهادي متطبيع أوعيته نزل له يهود كان أوعيه أشوف مجمرة إنهم قالوا أشوف كذا لبسوا كذا أنهم من السافسيات وها ما بقي نبي إذا نبي سلام ماتوا أن يرجع عليهم الناس أي قبام بلاه قالوا أشوف إلى عزم من جل فلو فإذا عزم الأمر عزم يعني وستاني قرط أني نسمع ليك أدري العزم تأتي العزائم ولا الأربوس بوستاني ليك كوستان كبرنا جل الله يسطها بقدر الكدي تكتسب علماء عالي لار يعني برفات بوستان الله نيزا فإذا عزمت نيانا عزم عندنا سأيدلو كيلا نيانا عزم عندنا وكيلا يدل نيا مالت أصل الشيء عزم مالت انبعاث القلبي على في الشيء مالت أنك لما صرعت بك قرطو من نساد مالت فإذا عزمت فتوكل على الله منه إن الله يحب المتوكلين سلام نغراچون قرصوا لله يميثق يهورون اكاروچين الله يوداچو توكل تلك عبادار الله يودوال نيا مارد مجرد عزم بيتا ايدلم يلالو قيل نيا عزم مارن يلالو قيل ايدل عزم مار قلبو منقفص بقى ود سرع منفاسات مارسنا واما نيا قرص شي مجمر ما علم ما ماسب ما قد مارد ثم قال ان ينصركم الله فلا باي الله كرداتك ما يحسن فاتك ما منك فلا غالب لك لا نافذ الجي تعمل عمل إنا غالب اسمها مركب وتركب 15 والنكرة في سياق النفي للعموم ما من يوم نجر ما يحسن فاتك إلا وإن يخذلك كوار رداتك دمه لبقى سالف كسطاتك فمن ذا الذي ينصركم ما يرداتك استفاق إنكاري ما يرداتك إلا من بعدي أي من غير كالله وريم كالله وش ميردا إلا بك الله يرده ما نما يورده الله يورده ما نما يرده الله دم ولا ورده سبب من النار يسون دين مكة إذا عند نسوا نسوا سديد أكرامكم ولا يد من فيما يشاء وهم يفرون بنصر الله الأجر إنا لننسوا سوى الذين في الدنيا إلى ولا قصب الكلمة ما الإبان مس إنا لهم المنصورون إلى ولا ينسوا أن الله وراء ولا ينسوا أن الله من يرسل إلى الله جل وعلا إلى آخر إنجلي ياو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما يورث بأ الله مقواه نشو فإذا عدف توكل بلواتشو نبر الله وتوكل على الله بلواتشو وتوكل على الحق الذي الحي الذي لا يموت بلواتشو وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على كفى بلا وكيلا إلى جل وعلا رب المسؤول المقل لا إله إلا فاتخذ وكيلا إلى يعني فأبود وتوكل عليه الله جل وعلا قريب ذي لأمه فإذا فتوكل إنه يتوكل له قالوا وعلى الله فإذا مؤمنون على مؤمنوتهم رسلوت بعض الله ما كان دال لباتهم رسلوت الله سمتهم من أعظم الناس توكلا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدعنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا توكل من مقامات الدين توكل تلك يلب سرانه سبحانه وما يتوكل على الله فهو حسبه مؤمن ما رد على الله منه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زاد إيمان وعلى ربهم يتوكلون. وعلى هذا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مسلمين إلى الله سبحانه وتعالى فمن ذي أنت مؤمنين وعلى الله فالله إنجي لا على غيره. تقديم المأمور في ذلك تقديم ما هو التأخير وتقديم ما هو التأخير وتأخير ما هو التقديم ليس له فائدة عند العرب وأهل المعاني والنحويين إلا الحصرنا بعد الله إنجي بليانك لا تستحيل على قوتك ولا على هزكك ولا على مهارتك ولا على مالك ولا على عشيرتك ولا على إمرتك بل توكل على الله فوض أمرك إليه ما أخذ الأسباب. ذلك كان الأنبياء أشد الناس بل أكمل الناس. أيشي ناياو إبراهيم بزال استأجروا قفوا إسحاق سيطار ما نما يدرس جبريل ما يعني سبعتون سبع قارقوم توقات فانا الله الله الله من تفضلك الله وده أنت بداية لني ما أنسينا سلام حسبنا الله وذكري على قبرك ولا إسحاق سنتورا كراتل وحكنا موسى هنا إيش اشتد الكرب وتفاقم الخط كانوا بين رقعي شيعة بين رقعي بين شكعي رحى يعني وراءهم جيش الأرمرم وأمامهم بحر لا إله إلا الله خدم يا بك ألدمة قارطوا بحر هذا كفيلة فيديا تكرفش أسرع ويكون تكتلوا أجل يفروا بذي من ناروس كلا إنما إربي سيدي وهكذا هود من آلو يعني وقال يا هود ما جينا به وما نقدرك عليه هذين أنقذوا ما نقدمين بلو يعني وما نقدمين إن كل اعتراك بعض آله هذين بسوء قال اشهدوا اشهدوا أني بريء مما تشركون دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قل لا تشبت تعمل كنتهم حضرت سباسكو قنطات كون أدرستم شو توكلات قنطات قنطات يا الله أكبر. نعم نبي محمد وفي الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار فقلت يا رسول الله أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا ما بالك أبا بكر سيد اللهم ثالث الله أكبر توكل نظروا كذب قبل ما تأذينه مثلا ما قدمه اللهم كل ثم قال جل وعلا وما كان النبي أن يقول له ومن يقول له أتي بما قال له ما القيام ثم توفى كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون. هي وردت شيء عند فقدوا بردة يوم خيبر أو لم يدروا المجال يونس فوطا كما قنموا كتماركوا الطوات عندان دندا ولعله مؤمنون سيما سيمنافقوا يونس شلال نبيو من أرقوال يوستدوا لهم الشلال يمن سيدي وما كان النبي لا نبي يقطع يقول قولوا لي هذا وقرئوا يقال لا لكدا يقبل والغلول هو أخذ والأخذ من الغنيمة قبل الكسمة كفية كفاصل بسيط كغنيمة موسط غلول المتال إياكم الغل فإنه عار ونار يوم القيامة أخذوا ولا تمثل ولا تغل ولا تقدر غلول يعني غلول بتعمى دقانه بإسلام كبير من كبائر الذنوب بل انداهم عند الزهون صو السجد بسمون ميلا عدا بقولوا لموت صو مالا في سرك انتن بلو عندك ذي كثير برسين من لسه نبي وان بشكرات شو رحلون يا الراقة في جالة يا التصبت ليت متا هني أن له الشهادة شهادة أبي سمعت الناس أبي سيادة نقول التبل فإن الشمرة التي أخذها من خيبر لتشتعل عليه نارا أعوذ بالله غلول ومن يغلل يأتي بما غلهم القيامة لا ألفين رجلا يحمل شاة على رقبته أو على رقبته شاة فيعب يقول يا مؤمن مثلي قلت لا قد أبلغتك ولا ألفين أهدا يأتي يوم القيامة على رقبته بئير له رقى ولا رقبته إيش بقرة لها خوار وعلى رقبته إيش صامت بالورق وعلى رقبته رقاع تخفق يوم القيامة سرق يأتي ما قال لهم يعني جمال كونه جوانه تشتموني مثلا بقم كونه بق لام كونه شلاب ورق كونه شهاد ورق كونه يلبل لبال إن درسة وضي مثلا إلى لفتنا لا فضيها ومن يغلل يأتي بما غله بالذي غله السوري ذوي مثلا يا سلسلتني كان عندي كونه نبي غلل لي أدرك أي قباو وإن دمو السوري كانوا فيهو فصدق عام أم أسوأت أبدو هذا أقال سيد ستوبة في ترسل هذا المسكر وقولوا لي بارا ثم توفى كل نفس من نفس الكفلات تكفر أقولوا ما كسراتيون ملكان مكفو وهم لا يزال الناس دم أي بدلوهم وهم أي الناس وإن جل سراهم كسراهم وطعي كمرهم يا سراهم دم حسناتهم آيات الله ستهنا لا ظلم اليوم لا الله جل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ثم قال جل وعلا أفمن يستوي رضوان لك من باء بسخط من الله ما هو جهنم بئس المصير لما يا الله وديت بكتل السوء يا الله أنت لا تعيز إن تملس السوء يهنا للمؤمن بغوزه يا الله وديت إيزو مما تعو فيكروا أصرفوا مين قباونا مين ملسوا يا الله أنت قطعوا اللي بشرك بكفر بوانجل لك الله أنت سيواقع نورو ويرو يوتون من ما سادك هين يزون من ملسة وكيونا عندك أيضا ومأوه جهنم دمه من يريد من نزام الدرشة بالذكام وطا جهنم يهون أمنا يا عندك أيضا مؤمننا كافركم أيضا مجاهدة لدين ميواقو ذنا لا شيطان من قدم ميواقو كنا أيضا كافرات شنا مسلمكم أيضا نبينا صحابة وشمالنا نامزنا ومرنا وبكرنا أبو جهل ما يفكر أبو وين مكانه أنا أيضا لم يا قديم مؤمنون في مسلم سلام لي الله وديت النعمة أنا لأنه يتبعون رضوان الله وتبرضوان الله إمداره وأما الكفار لا يبان تبعوا ما أسقط الله لهم الله ما أسقطهم نذر النساء كمن باب خبر أصلاً هند استفهام واسمه مبتدا أما جملة مبتدا وأنا بزمته ولا هذا أنا مأويم هذا الجملة هذه اسمية مأوى جهنم سيهون يا الله أنكم تعيدوا إن دثمنا سيهون وهم كمن كمن باب سفر من الله وكمن مأواه جهنم عند مالك يونا لا يهون وبئس المصير هي والمخصوص بالذم معذوف وبئس المصير هي من ملش مهونيا ومنيا وكفى جهنم المهون مالك الله يطبق انا بزيته وسيا درجه موت كهون هذا كلام يا التقالاي يا خفر ما من الناس درس لو تنجزنا قبل يتوين ما الناس درس وزرزنا قبل الله بقرآن أذكرنا قليلا وكل شيء فصلنا تفصيلا ما فرق بين شيء وانزل الكتاب تيديا ثم قال لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم الناس يعني كلهم خيري شري وين رموا خير مسرهم شر مسر خير نعم دقنعم كفنعم هم درجات هم ذو درجات على الزمد وقال بقال هم درجات لهم درجات من باب الهنز والإسال للمخلوق الآمنين في الدنيا والذين يأتون الله ملكا مما دونهم درجات أهل الجنة درجات عالية متفاوتة على الله هذا لا درجات دار نرفع من درجات من نشاء عند الله جل وعلا نعلم أهل النار دركات درجة وطاورة على الله أكبر لهم درجات كما يقول البخاري عند الله وهم درجات ذو درجات النفس ذو درجة إبالة يا درجة بالت بينهم إبالة إذا على هذه المدى وذي المدى وكي المدى في مقامه فارتفع ارتفاعه عند الله يوم القيامة إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة لا يتراءون الغرفة كما ترون يعني إيش كالكوكب الدرية الغادرة لك يا جنة سعود كثير عند مدير هونو كثير وإذا لا يهونو يتأيالو يعني أهون وسما إذا نال النور وداو ديني لو كوكب عند مناي تلك قال تلك منازل النبي لا يبلغ غيره إيه يا نبيات درجانا تزيلا ما يجنيه عند ذي كفر المتايوت أهونجي ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين بالله آمنوا النار رسولوا تفكرنا شو يا رسوات من دنا درجانا درجة إنجليزي كفتة درجة لما بيت توبة أصلجات صفر أصلجات إخلاص أصلجات إبادة أصلجات مشي للمساجد يا إنجليزي وكاريكة ممتعة وده جمعة ممتعة وده صلاة ممتعة وده جماعة وده جمعة وده صوم وده ذكر وده حج وده جهاد وده صدقة وده خير مصارحة درجة وكفة كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمهل به الخطأ ويرفع به الدرجات قلنا برا قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد صلاة وذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيتي وخرج من بيتي للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة ومن قال في يوم لا إله إلا وحده لا شريك له في مئة مرة كتب له مئة حسنة ومئة سيئة وكان له رزقا من الشيطان يومه ذا إلى آخر الحديث والله بصير بما دام مواتين مستمستر ميسر السرا إن جديه ميسر السرا أنكقوا أو إخلاصون أو أنكقوا سلاموك إن جديه درجة وكف ميلو إن درجة كفلو ذكر يوم إن درجة الله جهنا والله يطبقنا الله كذين إن درجة كذين دم جرفانا الله الله غير أنه قلنا من دون شفاء ستأتشوى الله أستبدلنا أن تتكلم والذين آمنوا واتبعوا ذرية بإيمان الحقنا بذريته وما ألفنا من عمل من شيء مؤاباته ولا جوته درجاته كف الناس هم إلهي هنال إن نزي دمو لجوته ذكرني هنال إن نزي إلهي يالوت إن نزي ذكرت على يالوت لما يتنك الناس فقالوا الله أنت تقول بذي إن نزي نفسه كان نزي يتمر الله تشوالي لا الله الحقنا بذي إن تمر الله تشوالي إن تمر الله تشوالي كان نفسه وما ألفنا من عمل شيء كم إن داته كان نفسه أقوادرا أيدنك أنت النبي الله أكبر قد إيه بأس الجنة ألم كهون على الزامة وإن الخاسرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ثم قال سبحانه لقد من الله بركت الله لك سؤال المؤمن مؤمن وش إذ بعث فيهم يلاك قزي رسول التنكيل التقزي أتخبر رسول لقد جاء رسول من أنفسه من أنف كراسات جول مقذية موتية وقام قام تامن سنة مقبار كل من أول ما يقول هون هيدا على بوسه كيف عبوكين لن نستجمر له اللومنا رسولا من أنف يتلو عليهم آياتي الله أنا انكذب أنا ببات جون الرسول وهيون مطاونا حلال حرام وانجر نقل من نقل يزكيهم خمت فوسن مقبار بها طرات جول دروق أدم مسي زنا يسألوا نبر خمرة نبر بورتو جدنا ودكاما ونكاما نبر بذول يتا نبر أتكوش شهادت ويعلم الكتاب مكتمة أطعم يا سمع ويوكي ويعلم الكتاب أي معنى الكتاب تفسيره يا سمع الأشياء ويا لفظه معنى أسر أسمع الأشياء ما كون بعشة قردم عندهن دي مالكت معنى لهولو قلت لا يهون الشيء النبار ما عالمي والهكمة إبادي وضو الأشياء إبادية يعني سنة نياس تنير هنا الله إنجي نبي منة الله الأزياء الله تلك رحمة المستوى والنعمة مهدان عالشاو ولكن وإن كانوا إنهم كانوا من سكيلان نبروا من قبل أبي قبل إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم غيب على عليهم من قل سبونة إمية لا من قد لفي زاد عن الحق إلان إن قد لا يعرفون الله ولا يعرفون الرسول ولا يعرفون آخر ولا يعرفون الحلال والحرام والحقوق والواجبات مسك الديتا حرام حلال توحيد سنة آخرة ما نما قوم تلك بدك ذلك إلا ما رأي نبروا ثم قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا هو قل هو من عند الله إن الله على كل شيء قدير لما هو نون إيه تلا لا تشوف وقصات أقرب لا تشوف لي ولما أصابت مصيبة أنا قال لك كاتشوف جزي قد أصبتم مثلها ولا تصنع إيه قد أصبتم مثلها مالت يعني يهو يبلغك أن سبع مركوال سبع قد لوال إيه نوانا وتفسير سبع مركوال سبع قد لوال تعالى الناس دي نانتي كاي اف بلاي مالتنا يا تقاچوت عينت بكفيلو بنانتي سيدرس كيزي اندي استغراب تارغالات اندي درسبن تلال اندنيا له مثالين ولتنيا راسه مخالفه سبب ثالثنيا ده مو شهيدوچن لما ياز يسالنيت وانا تفسيرين اسبت نيت يا مالت يا مصيبه اطفاء مارن اندنو عند جمهور المفسرين يا بدر كان سبع مركوا سبع غدر تاري أود كان سبع نقص سنة إذا كم سنين وشو كذا فكفرة ترسل تقص سنة ناكل بعيد السماء إيرنا وأما ولد كذي وإن جسر تاجو بزدي ميلا وإنت يا رجولي هنا تنتمي فسرة مردود باطلنا لا يسمعون المتعصبون هذا القول بي هي الهدي لأنه يعصمونه بس فلا يخطئ عندهم لأنه مأثوم على زعمهم. إذن هي مما أخذ عليه هذا أسبت مثلا هو لدي وانجل بمسرابات يتنى السابل أي دلب والإسابة هنا أسبت مثلا يوما بدر الرسل قلتم أن من أين كيه إذا أدى إنديه مطابع إنديه تتقى من نكال لا تشارك أن هذا من أين هذا قل هو من إنديه فراتك إفاد لأن ابن تزاد آساته وانجل سراته بزا مكناتة تنصى تنش إقاطة سنظر أباتشونا إنجي الله يشوك كيف يبدل واتشو أيضا مكنا هذا إن الله لكل شيء يقول لنا هذا شاينا هنا عندنا ديسا وانجل سيطارو دو انجل أتشو مكنا عندنا أدقى إنجل سباتشو هذا لك الله شاينا هنا حكمة إباب بزينا قال هذا تمهيس يا أبا يا أبن دارو معلم ما أقرأت نول أول معلم ثم قال جل وما أسامه ملتقى الجماعة قلتوا جروبوش يقطع مكان يا قطع در سباتشو أدقى يوم أود جماعة تسنية جمعنا وهو جماعة المسلمين وجماعة الكافرين فبإذن الله ما شرطية فبإذن الله فبإذن الله الكوني القدري وإن كانت تسبب لذلك من المسلمين بهنم معلم وليعلم فبإذن الله بعض الله فقادنا وبعض الله إرادة وستانونا إلى دم من زماؤكم وليعلم ما أتوهم على فبإذن الله بعض الله فقادنا ونا مؤمنوا سلماؤكم معلم الله سلاله سلاونا مؤمنوا سلماؤكم معلم لأو كلمة دول الناس كلين عمان وشين الله لأو كبرنا هذا لقوم على سايب كرتوا أيضا دروا عنده وكويس عليها بإذن الله ثم قال جل وعلا وليعلم الذين نافعهم على لأو منافق ومسووش وكيل تبع على التو تبلو التو نبا تعالوا نو قاسي سن نو بالله من دلا جهاد تواجو يتبع لهم منافق وش لأو عنده وكال يسوي يسوقهم أو يتفوي تكلا فلو لمدينة لراساتشو يتبارك يا قالوا لو نعلم قتالا اكيد يا انت اللي بناكم ما سمعناكم نكفلاتنا برا ولا كرتوا او قوكوا لما تعال هم النرس للكفر وذا كفر يوم اذن ينقن اقرب قربناتهم منهم اي من قربين للايمان اي الى الايمان هم مبتدا نو للكفر يوم اذن اقرب وقبل الكفر متعلقون باقرب هم أقرب يومئذ للكفر أي إلى الكفر منهم أي من قربه أي مسألة الكحل الوثال ولما قلنا حوما لنا منهم أي من قربه للإيمان ودى إيمان ما جمرا إن النبرة كلا إلى ودى إيمانات ما لنا وكذاب فيه المؤمنوش مستوبة في التالي نبا والمؤمنوش تقاق نبا كم مستوبة يبلغ يوم الأهد بقى كفرات قربه كالنسوق هونه تغنطلوا وطوا الى اقرب منهم اي من قربهم للايمان اي الى الايمان كما قرباتهم يا بلطا لمساله الكهل الوثال ما رايت رجلا احسن في عينه الكهل منه على زيد نقول ابن مالك ورفعه الظاهر نذر ومات عقب فعلا فكثيرا ثبت كان انت ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصدق وأعجب شيء في ألفية ابن مالك عندي هذه الكلمات ويعني قال أن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصدق على الله أكبر الله أكبر نعم يقولون إلى اللب أفواههم بأن دبث أتشعوا ما ليس في قلوبهم يهون وشكر أتشعوا لي أتشعوا لينا أتشعوا لينا أكيد يا سيابنوا أمنا سيودوا ودوادوا والتنان يؤمنون سيكاف بنفسه ما استنظروا يهود كان مستعد عند آدم ما تونا عند آدم وصلاتي مصلاة وصلاتي بس بلوش لكن آدم بعد غزوة بدر يجل عبد الله يعني ابن عوين سلود اسمنا خلا إلى ما صير جمره يعني من حي في عيد جدي وردوا يجل وانا ودم يوستونا وستو قال تستقاقل وشو بيهاتف رب ما أنا بسمعه يقول بيفاهم ما قولا ليس قوله هو في قلوبهم كائنا في قلوبهم جملة ليس صلة الموصول لما وقوله ليس هو اسمه ليس مؤخر اسمه ليس مقدر هو يرجع إلى ما صلة عائدنا في قلوبهم خبره والله أعلم بما يكتمون سلام الله أكبر. أي قد عند مستر أي كرب الله ميلا بيكوثين أقال سون بيا تاليلو الله أكبر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الله الله الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما لنا متى تاليلو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون. الله الله الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولا يعلم ما في قلوبكم من الله جل وعلا. نعم ثم قال جل وعلا كفرون شاشة قدر أستاذ سلطنا بهم كلنا إيش سلطنا يكتبون الذي تاجنا مش علم من جالس وقفوا تنشعين ما تسمينا ابتداثهم كذلك تاجنا الذي قالوا إخوان يالوتنا تسمينا في كورس وقعد وقعد قعد ورهاد عنو قعد قعد قمت السيهون راسات موتات كتاو منا لو أطاعونا ما قتلوا إشي بلون ديلو نورو أي قدلونا إندي بلون واتونا إن يرى إنك أبنى بمارس بموتات كتاو لسا قدلوت موتاتونا ونما قدلت سببهونا بايوت نورو موتا يمتعبات شونا بر يالوت قول إشي على موتات كموت ميادين كهونا على الله فادر وانا أنفسكم من موتا انجدي ينبغي ألا تموتوا لا تموت الجبار موت تكلاك الوا جهاد بتشا موتات كون موت النعمة أو إنجي إن هذا جهاد الوتات شو منا على ما موت على بات شو بل تكلاك الناس كونات وناس يكونات إن كنت ذلك ولكن نظر وايد الله يا ولا ينفق الشرار إن فرض من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.